إذا نام فأطاع يلزمه الوفاء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري الصحيح. فإذا قال الله علي أو نذر الله علي صدق بمئة ريال على فلان أو ألف ريال على فلان ويستطيع يسلم، أو قال الله علي أن يصوم يوم الخميس أو يصوم يوم الاثنين أو يصلي ركعتين من الضحى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.